بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس العاشر من دروس التعليقات على التدمرية، ونحن الآن في القاعدة السادسة. وهذه القاعدة قاعدة طويلة شوي، وقال فيها رحمه الله تعالى: إن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة السادسة، وهي قاعدة طويلة، نسأل الله يعيننا على، يقول فيها: هل في باب الأسماء والصفات من ضابط دقيق يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات؟ هل نعتمد على مجرد نفي التشبيه وخلاص؟ أي صفة ترد في حديث، في آية، في حديث صحيح، في حديث ضعيف، نثبتها ونقول من غير تشبيه خلاص. ما دام قلنا من غير تشبيه، هذه قاعدة، أنا أثبت من غير تشبيه، هل تصلح هذه القاعدة؟ خلاص إذا نفيت التشبيه، وما المقصود بالتشبيه؟ التشابه، المعنى الكلي إلى آخره. أو نأخذ بقاعدة، لاحظ معي، الإثبات بلا تشبيه، الإثبات من غير تشبيه. إما يقول أنا عندي دائما أنفي التشبيه، أو الإثبات بلا تشبيه، يعني جب لي أي صفة وأقول بلا تشبيه. سيأتينا في آخر هذه القاعدة إنه قد تقول إن الله يأكل ولا يشبه أكل المخلوقين، وينام ولا يشبه نوم المخلوقين. أنا أثبت أي صفة إذا كنت سأقول إنه بلا تشبيه، خلاص هذه قاعدة صالحة في باب الأسماء والصفات. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا بد من ضابط في هذا الباب فيما يثبت لله وما لا يثبت، ما يجوز لله وما لا يجوز. إن اعتمدنا على نفي التشبيه مشكل، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. إن اعتمدنا على مجرد الإثبات بلا تشبيه، معناها ما من صفة تليق أو لا تليق إلا وقد يقول هذا القائل تثبت لله لكن بلا تشبيه. فشرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا التشبيه، قيل له: إن أردت أنه ماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. لاحظوا معي هنا، لما تقول خلص أنا أنفي التشبيه، قالك ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، قدر مشترك وقدر مميز. القدر المميز معلوم، لكن القدر المشترك هل أنتم تبطلون هذا؟ خاصة إذا فسر بأنه يجب لأحدهما ما يجب للآخر، ويجوز له ما يجوز له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. لأن إيش الإشكال هنا؟ لاحظ معي، الإشكال هنا أنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فإذا قلت الله موجود والمخلوقات موجودة بينهما قدر مشترك وهو المعنى الكلي للوجود، ماشي هذا ولا لا؟ فإذا كان كذلك، فإذا جاء واحد ليفسر بأنه التشبيه أو التماثل مدلوله ما هو؟ أنه يجب لأحدهما ما يجب للآخر، ويجوز عليه ما يجوز عليه، ويمتنع ما يمتنع عليه. فمعنى هذا أنه لا أحد من بني آدم يقول بهذا النوع من التشبيه، ما في أحد من بني آدم يمكن أن يقول سمع الله كسمع المخلوق مثلا، أو يقول بأن وجود تشابه ثم يفسر هذا التشابه بهذا المعنى، لأن هذا يكاد يتفق بنو آدم على أنه لا يمكن أن يكون بين الله عز وجل وبين خلقه، بحيث نقول يجتمعان فيما يجب ويجوز ويمتنع. فإذا كنتم أبطلتم هذا النوع، إذا ما دون ذلك ما المانع منه؟ نحن معي؟ يعني حتى بس أدخل للموضوع لأنه سيتضح لكم بعد قليل. يعني لفظ التشبيه فيه إجمال أعلى أن يقال يجب له ما يجب ويجوز عليه ما يجوز ويمتنع عليه ما يمتنع، وأقل المعنى المشترك الذي يكون في الذهن. فأيها تريدون لما تقولون وتتفقون على نفي التشبيه؟ إذا علمنا أنه ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، فهل يصح نفي التشبيه؟ فلو فسرتم التمثيل والتشبيه بما يجب ويجوز ويمتنع وأنهم يتفقان في ذلك، قال لك أصلا ما في أحد من بني آدم يقول بهذا النوع من التشبيه، فهو منفي مطلق فلا حاجة إلى بحثه لأنه لا أحد يقول به، فلماذا الخوف من التشبيه؟ لاحظتم معي؟ لكن يقول لك قد يكون في الواقع لا، بعض الناس يذكر معنى من المعاني ويقول هذا تشبيه، هذا يلزم منه التشبيه، ومعنى آخر يقول لك لا هذا لا يلزم منه التشبيه. إذن قمة ما قد يفسر به التشبيه والتماثل ما يجب ويجوز ويمتنع. وإذا كان هذا منفيا عند جميع بني آدم فسيقول القائل إذن لماذا الحاجة إلى قاعدة نفي التشبيه؟ هنا في منتصف صفحة 117 قال شيخ الإسلام وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، قال ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه، وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، يعني فيه من يفرق بينهما فيقول التمثيل يلزم التماثل من كل وجه والتشبيه لا، القدر المشترك فيه جزء من التشبيه، بل لو ألغينا التشبيه من كل وجه لنفينا وعطلنا الصفة. فلذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية في شرح الرسالة في شرح المواسطية وفي المناظرة على الواسطية قال إنني ذكرت نفي التمثيل ولم أذكر نفي التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله في كتابه فقال ليس كمثله شيء، أما التشبيه فلم يرد نفيه في نص، لفظ التشبيه لم يرد نفيه في نص. والسبب إنه إذا قلنا صفات الله وصفات المخلوقين بينهما هذا القدر، وهذا القدر قد يفهم منه البعض التشبيه، وكما قلنا في طرفين لفهم التشبيه، طرف إنه يجب ويجوز ويمتنع يعني يتفقان فيما يجب ويجوز ويمتنع، وطرف هذا المعنى الكلي الذي يكون في الذهن. فأيهما قصدتم في نفي التشبيه أو التمثيل؟ هل قصدتم ذلك الذي لا يقول به أحد من بني آدم أم قصدتم هذا المعنى فإذا نفيتموه عطلتم الصفات عن معانيها؟ إذا نفيتم القدر المشترك. إذن الخلاصة أنه ليس لأهل الكلام طريقة واحدة في فهم معنى التشبيه المنفي. فهمتم هذا؟ يعني شيخ الإسلام يقول هل نعتمد على قاعدة نفي التشبيه أم أنها مشكلة؟ قال هي مشكلة، وقال يفرق بين التمثيل والتشبيه، ثم ذكر القضيتين أعلى أنواع هذا وأدنى. ما الدليل؟ قال كذا، تعال خذ أمثلة لمناهج المتكلمين في فهمهم لمعنى التشبيه. ذكر المعتزلة، قال وذلك أن المعتزلة ونحو من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عنده مشبها ممثلا، لأن القدم عنده عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ما مصطلح التشبيه عند المعتزلة؟ من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه. إذن لما يقولون نحن ننفي التشبيه ماذا يقصدون به؟ نفي الصفات عن الله، لأنه عندهم كل من أثبت صفة قديمة فهو مشبه، ولما كان عندهم الصفة غير الموصوف لازم تعدد القدماء. ليش؟ لأن أخص وصف الإله هو القدم، هذا عندهم أخص وصف للإله هو القدم. فإذا قلت لله علم قديم، لله قدرة قديمة إلى آخره، فقد وقعت في الشرك والتشبيه، ولذا سموا تعطيلهم توحيدا. إذن ما هو مصطلح المعتزلة في نفي التشبيه؟ أن من وصف الله بصفة قديمة فهو مشبه. فإذا قال المعتزلة نحن نثبت لله الأسماء أو الصفات من دون تشبيه، مقتضى هذا نفي أي صفة قديمة لله سبحانه وتعالى. أظنه واضح إن شاء الله تعالى. يقول في صفحة 118 مثبتة الصفات لا يوافقهم على هذا، على إيش؟ قاعدة أخص وصف الإله التي لا يجوز أن يثبت لغير الله صفة تشابهها، من أثبت فقد شبه. قالوا لا، يقولون أخص وصف الإله حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، هذا لا يصف به أحد، أنه بكل شيء عليم، أنه على كل شيء قدير، أنه إله واحد، فهذا أخص وصف الإله. ماشي هذا؟ وصفات الله لا تصف بذلك كما تقولون يا معتزلة. إن أنتم تقولون أخص وصف الإله القدم، فإذا قلت لله علم قديم فقد شبهت وأشركت. قالوا أخص وصف لله أنه بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، وهذه المعاني لا تصب بها الصفات، فلا يقال قدرة الله على كل شيء قدير وبكل شيء قدير، قدرة الله إله واحد، قدرة الله هي رب العالمين، ما أحد يقول بهذا. الصفة لا تصف بهذا المعنى، وإنما الذي يوصف به رب العالمين سبحانه وتعالى. ماشي مشايخ ولا لا؟ طيب، انتقل بعد هذا إلى بيان مسألة هي وقع فيها الخلاف، لكن ما هي ذات إشكالية، وهي إنه إذن كيف نصف الله ونصف صفاته بالقدم، بناء على شبهة المعتزلة إنه هل يسمى قديم، أو هل نقول الله قديم صفاته قديمة إلى آخره. فذكر اختلاف المتكلمين في هذه المسألة، يعني اختلاف المثبتة سواء كانوا من السلف أو من مثبتة بعض الصفات، كيف نعبر عن القدم في الصفات والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. ذكر الخلاف في ذلك، فذكر هناك طائفة يقولون لا يقولون في الصفات إنها قديمة، وإنما يقولون الرب بصفاته قديم، حتى لا نفصل أحدهما عن الآخر، الرب بصفاته قديم. بعضهم يقول لا، جائز أن نقول هو قديم، الله قديم، وصفته قديمة، لكن ما نقول بالتثنية الرب وصفاته قديمان، لأن إذا قلنا بالتثنية أشعرت بشيء من الشرك، فنبتعد عن مثل هذه العبارات المهمة. منهم من يقول الرب له ذات موصوفة بالقدم وصفاته موصوفة بالقدم، والقول الصحيح ما حققه شيخ الإسلام هنا إنه أصل الإشكالية جاء من مذهب المعتزلة الذين قالوا الصفة غير الموصوف، ففصلوا الصفة عن الموصوف، فجاءت إشكالية هل يقال هذا قديم وهذا قديم، وهل يلزم تعدد القدماء؟ لكن الحقيقة أنه لا إشكال. لماذا؟ لأنه الذات لا تنفصل عنها صفاتها، والصفات لا تقوم إلا بالذات، فما عندنا مشكلة. علم الله قديم، الله أزلي، صفاته أزلية، ما عندنا أي إشكال في هذا الباب. لماذا؟ لأنه لدينا فهم صحيح للمسألة، وأنه لا انفصال بين الصفة والموصف. مثل ما نقول عن صفات النبي، النبي محدث وصفاته محدثة، وصفات النبي ليست هي النبي. ما أحد يقول إنه والله لا، عندنا محمد بن عبد الله هذا بذاته، وعندنا هو نبي الله، وعندنا هو رسول الله، ونجيب هو الماحي وهو لا. هل أسماء النبي غير النبي؟ ما أحد يقول ذلك، ولا أحد يقول إنه والله لا، النبي محدث، النبي محدث وصفاته محدثة، ولا يلزم من ذلك التعدد. فكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى هو أزلي وصفاته أزلية، ولا مانع من وصف بعض الصفات بالقدم أو الأزلية، ولا يلزم من ذلك التعدد كما تقوله المعتزلة. فالمعركة بين المعتزلة وبين غيرهم في إيش؟ في مصطلح التشبيه. فالمعتزلة يقولون للأشعرية ما أثبتوه من الصفات تشبيه، لأنكم تقولون بقدامى مع الله. ويا أهل السنة أيضا وصفكم لله بالصفات كلها ثابتة تشبيه، لأنكم تقولون بقدامى مع الله عز وجل. المخالفون لا يسلمون بهذا. مصطلح التشبيه التمثيل ومصطلح القدم وأنه يلزم تعدد القدماء، هذا الصلاح عندكم أنتم يا أيها المتفلسفة يا أيها المعتزلة، لكن هذا الصلاح عندكم، لكن نحن لا نوافقكم على هذا الاصطلاح الذي تقولون به. ولو جئنا للأدلة الشرعية هكذا يقول أولئك، يعني الأشعرية أهل السنة يقولون للمعتزلة لو جئنا بالأدلة الشرعية لقلنا إن الله نفى مسمى المثل والكفء كما في صفحة 119 والند، ثم إن الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص، والعقل لا ينفي ذلك. يعني لا أحد يقول إن الصفة مثل الموصوف، والله نفى المثل، إذا قلت الله وعلمه هذا تمثيل، ما أحد يقول الصفة مثل الموصوف. وكما قلنا هذا فقط عندهم، الله نفى المثل والكفء والندة، فصفاته سبحانه وتعالى قائمة به. وفي لغة العرب ما أحد يقول إنه فلان هو فلان وعلمه شيء مثله، فعندنا شيئان منفصلان، أحدهما فلان وأحدهما علمه، والثالث قدرته، والرابع سمعه، والخامس بصره، لا أحد يقول هذا، وهذا معروف في لغة العرب. فإذا كان كذلك فما جاء بالنصوص من إثبات صفات الله عز وجل ليس فيهما أوردتموه أيها المعتزلة من مصطلح لكم في نفي التمثيل والتشبيه، وقلتم إن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه والتمثيل، فنقض مذهب المعتزلة عند الأشعرية صحيح، ونقض مذهبهم عند أهل السنة صحيح على ضوء هذا الشرح والتفسير. واضح يا مشايخ ولا ما واضح؟ طيب، هنا انتقل شيخ الإسلام إلى فئة أخرى من الأشعرية وغيرهم، في مصطلح التشبيه ما هو؟ خلوكم معي. وكذلك أيضا يقولون الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات لله وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بالجسم، أما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. هذه نقلة. النقلة الأولى إيش؟ أنه عند المعتزلة مصطلح التشبيه أخص، يعني إنما يكون فيما يشبه به الله في أخص وصفه وهو القدم، وناقشنا هذا. الآن لا، طريقة ثانية عند المعتزلة وعند بعض الصفاتية، ما هي؟ يقول لك الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. خلوكم معي في مصطلح التشبيه هنا. على أي شيء بنوا هذا؟ على المقدمتين. المقدمة لا تقول الصفات لا تقوم إلا بجسم، وهنا قال متحيز، الصفات لا تقوم إلا إيش؟ إلا بجسم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، يعني كل من قامت به صفة فهو جسم، والأجسام متماثلة. النتيجة، نتيجة المقدمتين المنطقيتين ما هي؟ إذا قام بالله صفة لزم أن يكون جسما، وهذا التشبيه. فصار عندهم مصطلح التشبيه ملازم للتجسيم. معنى أنتم يا مشايخ؟ هؤلاء يقولون نحن ننفي عن الله التشبيه بمعنى التجسيم، الله ينزه عن ذلك. كيف بنيتم هذا؟ بنوه على هاتين المقدمتين ثم النتيجة. فعند المعتزلة إنه إذا وصف الله عز وجل بصفة، الصفة لا تقوم إلا بجسم، والأجسام ها متماثلة. هذا اللي يقولك في القاعدة المنطقية المقدمة الثانية، وهي الكبرى، في صغرى وفي كبرى. الصغرى كل صفة لا تقوم إلا بجسم، هذه مقدمة صغرى. مقدمة كبرى الأجسام متماثلة بصرف النظر عن متعلقها. إله، جبل، عرش، مخلوق، ما نفرق، الأجسام متماثلة. النتيجة ها؟ كل من قامت به صفة فهو جسم، وهذا عندهم تشبيه وتجسيم ينزه الله عز وجل عنه. لاحظوا معي هنا الفرق بين المعتزلة والأشعرية. الأشعرية في هاتين المقدمتين لا يوافقون المعتزلة بالنسبة للصفات التي أثبتوها، فقالوا كلامك يا معتزلة غلط، بل عندنا السبع صفات قد تقوم بغير الجسم، فلا نوافقكم على المقدمة الأولى أو لا نوافقكم على المقدمة الثانية، لكن نخالفكم فنثبت لله هذه الصفات ولا يلزم منها تجسيم، لكن نوافقكم عليها بالنسبة للاستواء والنزول والغضب والرضا والوجه والودين، هذه لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. فلو أثبتنا لله الاستواء أو الوجه أو اليدين أو الغضب أو الرضا لزم منه أن يكون الله جسما. واضح يا مشايخ ولا ما واضح؟ وهذا يدل على إيش؟ يدل على اختلاف هؤلاء في طريقتهم في نفي التجسيم في نفي التشبيه. الأشاعرة الآن ينقضون مذهب المعتزلة، المعتزلة يحتجوا بهذه القاعدة، الأشاعرة يردون عليهم فيها. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ كيف ننقض نحن المسألة؟ أول شيء فهمنا نحن أن هذه طريقة المتكلمين، مقدمتان ونتيجة، وكل منهم يضعها. يعني مثلا الجهمي اللي ينفي الأسماء والصفات عنده كل ما قام به اسم أو صفة فهو جسم والأجسام متماثلة، إذا من أثبت لله شيئا من الأسماء والصفات فهو مجسم. المعتزلة قالوا لا، الأسماء ما تدخل، لكن الصفات من أثبت الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، فمن أثبت لله صفة فهو مجسم. الأشعرية قالوا لا، ما هي كلها، بعضها، العلو، الاستواء، الوجه، اليدين، هذه لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة. أهل السنة والجماعة بعضهم ينقض المقدمة الأولى، وبعضهم ينقض المقدمة الثانية، وبعضهم ينقض المقدمتين كليهما. ممكن ينقض المقدمة الأولى وهي القول بأن الصفات لا تقوم إلا بجسم، فنقول هذا غير صحيح حتى من الناحية اللغوية البحتة. كيف الصفة لا تقوم، قد تقوم بغير جسم؟ نقول تعالوا، أنتم تقولون الصفة لا تقوم إلا بجسم، السمع، البصر، القدرة، اللي ما أدري إيش، لازم تقوم بجسم، الأعراض لا تقوم إلا بالجسم. فنقول هذا غير صحيح ولا نوافقكم عليه. ما الدليل؟ الدليل هو أن الأعراض توصف وليست بجسم، الحركة عرض ولا جسم؟ الحركة يا مجد، الحركة عرض، صح ولا لا؟ هم يقولون الحركة لا تقوم إلا بجسم، فتقول فلان تحرك، الشمس تحركت، نقول وأيضا الحركة تقوم بها الصفة، فنقول حركة شديدة، حركة قوية. إذن الحركة عرض وتقوم بها الصفة. الزمن وش نسميه، عرض ولا جسم؟ الزمن عرض، فنقول ليل طويل، زمان حار، يوصف إيه؟ إذن العرض يوصف. بياض شديد، البياض لا يقوم إلا بجسم، ما في شيء اسمه بياض، البياض عرض لا يقوم إلا بجسم، لكن تقول بياض شديد. حمرة قوية شديدة. إذن تبين هذا أن قولكم إن الصفة لا تقوم إلا بالجسم غير مسلمة حتى من الناحية اللغوية والواقعية. انتقضت المقدمة الأولى ولا لا؟ انتقضت. بعضهم ينقض المقدمة الثانية وهي أن الأجسام متماثلة. قال من قال لك أن الأجسام متماثلة؟ الأجسام ليست متماثلة. هل الماء مثل النار؟ الماء جسم والنار جسم. هل الماء مثل النار؟ هل العرش جسم العرش مثل البعوضة؟ هل الجبل مثل الماء؟ لا نوافقكم أن الأجسام متماثلة، الأجسام ما هي متماثلة. فإذا بطلت المقدمة الأولى أو بطلت المقدمة الثانية أو بطلت المقدمتان، تبين بطلان ما ذهبوا إليه، وهو قولهم إذا قام بالله صفة لزم أن يكون جسما. نقول هذا لازم وباطل، ماشي هذا ولا لا؟ ثم بعد ذلك في الصفحة التي تليها يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أيضا أئمة السلف رحمهم الله تعالى لا يمنعون الحق إذا سمي باسم باطل. يعني إذا ثبتت الصفات لله حقا ثم سماها بعض الناس تجسيما أو جسم لا يمنعنا من إثباته، كما ذكر هنا المثال على ذلك. يعني صفحة 122، والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه، والرد عليهم في صفحة 21 تذكرونه. وأصل كلام هؤلاء أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون على هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو القائم بنفسه أو الموجود أو المركب من الهيولة والصورة أو المركب من الجواهر المنفردة في الصفحة التي تليها، وسبق بينا ذلك في مصطلح مسمى الجسم. فهو يقول أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصبة على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، إلى آخر الكلام المعروف. يعني إن كان حب أبي بكر وعمر نصبا فنحن نحبهما ولو سميتم ذلك نصبا، مثل إن كان حب آل البيت رفضا فنحن أيضا نحب آل البيت. إثبات الصفات يلزم التجسيم لا يمنعنا من تسميتكم الحق باسم الباطل أن نقول به وأن نثبته، لأن العبرة بالحقائق وليست العبرة بالمسميات. فبذلك أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية إيش النظرية الثانية في باب التجسيم. إذن عندنا كم صار؟ يعني القاعدة السادسة قسمان، احنا لا نزال في القسم الأول. القسم الأول مصطلح التشبيه، هل يكفي نفي التشبيه؟ قالك لا، هذا فيه مشكل وتفاوت، فذكر مصطلح المعتزلة وذكر المصطلح الآخر للمتكلمين اللي هو مقارنة التشبيه بالتجسيم، ونقض الأول ونقض الثاني. نقض الأول في أنه أخصص في الإله هو القدم، ونقض الثاني في قولهم أنه كل ما قامت به الصفات فهو جسم والأجسام متماثلة، ورد ذلك. إذن هذان كلاهما باطلان. هنا في عبارة أحب أن أقرأها، يعني ما هي، هو ذكر الشيخ السطراد في صفحة 123 منتصف الصفحة، قال وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم التجسيم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافي في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال الأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع. وهذا شيخ الإسلام مراد من هذه العبارة قد تشكل على البعض، معنى واضح وسهل. يعني هو يقول إنه في ترابط بين قضية نفي التشبيه ونفي التجسيم، لاحظتم معي إنه إيش؟ فنفي أحدهما يقتضي نفي الآخر، فأنت إذا أردت تنفي التشبيه يلزمك أولا نفي التجسيم، خاصة إذا كنت تفسر التشبيه فيما يجب ويجوز وإيش ويمتنع. فهو يربط بين القضيتين، لأن الشبهة التي هي عند أهل الكلام هي شبهة التمثيل التشبيه والتجسيم، شبهة التجسيم وإيش والتمثيل. فأنت هو يقول هو إنه نفي التجسيم لوحده لا يتم إلا مع نفي التشبيه، لازم تقول الأجسام متماثلة، فإذا بطل بطل الأمر من أساسه، خاصة لو أنك بعد كنت تفسر التشبيه أو التمثيل بما يجب ويجوز ويمتنع. 124 انتبهوا، وإنما المقصود هنا، هذا خلاصة القسم الأول، أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، لاحظتم معي، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه فإن هذه طريقة صحيحة. هذه خلاصة تقريبا القسم الأول، وإن كان بقي بقية سنذكرها بعد قليل. ما هي؟ هل الطريقة الصحيحة طريقة القرآن ولا طريقة المتكلمين؟ هل الطريقة الصحيحة نفي التشبيه؟ ومعلوم أنه ما من شيء إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، والتشبيه في هذا الإشكال اللي ذكرناه، واختلف المتكلمون وتباينوا في هذا الباب، قال لك هذه ما هي طريقة صحيحة. فالاعتماد على نفي التشبيه غير منضبط، لا يتفق عليه العقلاء، لم يتفق عليه أهل الكلام، كل واحد له طريقة في نفي التشبيه، فلذلك لم يرد في القرآن نفي التشبيه. نفي التمثيل نعم، ليس كمثله شيء وهذا قاطع، لكن الذي ورد نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. تنزيه الله سبحان الله وتعالى، سبحانه وتعالى عما يصف. هذا النفي هو الصحيح، نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي ينفى عنه. وإذا أضفنا إليه ما ذكر في القاعدة السابقة أن النفي، القاعدة التي قبلها، أن النفي إنما يتضمن إثباتا، كل نفي ورد في الكتاب والسنة فإنما هو نفي يتضمن إثبات كمال لله سبحانه وتعالى. فهذه هي طريقة القرآن، إما لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي لكمال حياته وقيوميته، أو سبحانه وتعالى عما يصفون، نفي له عن كل نقص وعيب يكون للمخلوقين. هذا هو النفي الذي هو نفي وارد، وهو الطريقة الصحيحة التي جاء بها الكتاب والسنة. قال بعد ذلك: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو سبحانه وتعالى متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. ولهذا كان مذهب السلف الأمة ومتى إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. بقي صفحة 125 اعتراض سأذكره وهو مهم. قال: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل: هب لنا الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يلزم أو لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه، لم يكن هذا ممتنعا. هذا سؤال أو إشكال في مسألة القدر المشترك، وهو أنه قد يقول: أرأيت لو قال إن هذا القدر المشترك اللي هو المعنى الكلي بين الصفة والصفة، لو قال هذا المشترك هل معناه أنه يتفقان فيما يجب ويجوز ويمتنع؟ ما رأيكم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لنفترض إن أحد أطلق هذا، إذا كان لا يلزم منه شيء يمتنع على رب العالمين فما المانع؟ ليه كما في بقية كلامه؟ قال: لأن الأمر بداهة متفق عليه أن ما يقوم بالله من الصفة يليق به، وما يقوم من المقوم بالمخلوق من الصفة يليق به. يعني لا أحد يقول إنه سمع الله عز وجل يمكن أن يشبه سمع المخلوقين، بل هو يليق به فيما يجب ويجوز ويمتنع، والمخلوق يليق به فيما يجوز عليه ونحو ذلك. فسمع الله مثلا يليق به وسمع المخلوق يليق به. فإذا قلنا بالقدر المشترك وقال لك: والله هذا المعنى قد يوهم هذا القدر المشترك أنه يكون هنا وهناك، قال لك: لن يمنعنا من إثبات القدر المشترك هذا الذي تقوله. لماذا؟ لأن الأمر قاطع بالنسبة لنا ولكل عاقل أنه أي صفة الباري التي تقوم به لا يمكن أن يكون شيء منها مشبها لصفة المخلوق. شوف كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك، أعيد الكلام، قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب ولا نفي ما يستحق لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفة الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو والبصير أو القدرة أو القدير، والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محظور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما طلع الأئمة على أن هذا حقيقة مذهب الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يكون الله أو يسمى الله سبحانه وتعالى شيئا. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يريد أن يبين أنه هذا القدر المشترك حتى لو اصطلح أنه يعني قدر مشترك فيما يجوز ويمتنع، يقول لك أصلا هو لا يقتضي، لأن من المقطوع به أن هذه الصفات إذا قامت بالله فهي تختص به، وإذا قامت بالمخلوق فهي تختص به. إذن ما عندنا مشكلة في خوف الاشتراك، لأن هذا غير وارد أصلا. سبق أن قلنا إنه لو في مخلوق ومخلوق فلان محمد وعلي، هذا له صفات وهذا له صفات، مقطوع أن صفات هذا تخصه وصفات هذا تخصه، مهما قدرت من الاشتراك والمعنى المشترك بين سمعيهما أو بصريهما أو قدرتيهما، لكن هذا يخصه وهذا يخصه. فإذا كان إثبات الصفات لله أو الأسماء لا يلزم منه شيء يمتنع على الرب، فما المانع من القول بإثبات هذا القدر المشترك الذي يكون في الأذهان وهو المعنى الكلي الذي به نميز بين صفة وصفة، ولا يقتضي هذا تشبيها بالمخلوقين؟ ما رأيكم يا مشايخ، واضح ولا ما واضح؟ نرجو إن شاء الله، نرجو أن يكون واضح، ونستكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول إن العين الباصرة والعين بمعنى الجاسوس من قبيل المشترك اللفظي فلا علاقة بينهما، مع أن البلاغيين يقول هذا من قبيل المجاز المرسل وبينهما علاقة الجزئية، لأن العين هي الجزء الأهم لدى الربيبة الجاسوس. لا، هذا أحد معانيها، يعني هذا استنباط من العين الباصرة وعين الجاسوس. نعم، هذا فيه شيء من العلاقة، صح ولا لا؟ ولو أردنا أن نتمحل المعاني فما الفرق، ما العلاقة بين المشتري والمشتري البائع؟ هذا من قبيل المشترك، ما العلاقة بينهما؟ أو ستقول المشتري يعني مكون من طين وكذا، والذي يشتري سيشتري مثلا خضار أو كذا فيها جزء من الطين والنبات، هذا تمحل، هذا في المعنى، هذا تمحل. وإلا فيعني ما الفرق بين العين والذهب؟ الذهب يسمى عين والعين تسمى عين، والعين الجاري تسمى عين، ما العلاقة؟ ما في علاقة. فلو تمحل بعض البلاغيين ليقول إنه بالنسبة للجاسوس وبالنسبة للعين الباصرة، لأنه أهم شيء يستخدمه الجاسوس هو العين الباصرة، قلنا يعني وإن كان هذا ضعيفا لأن الأصل في الأصل في الجاسوس السمع وليس البصر. الأصل في الجاسوس ما هو؟ السمع. فلماذا لا قلتم لا بينهما بينونة عظيمة؟ لأن الأصل في الجاسوس هو ما يستمعه وليس ما يراه. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.